بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم رجال الوفاء، وألف سلام على الوافيات. ويا فرح القلب بالناشئين، ففي هؤلاء جمال الحياة. هم الزهر، هم الزهر في الأرض إذ لا زهور، وشهب إذا الشهب مستخفيات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب، إذا أنا أكبرت شأن الشباب، فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها، إذا نام حراسها والحماة. غدا لهم وغدا فيهم، فيا أمس فأخر بما هو آت. ويا حبذا الأمهات اللواتي يلدن النوابغ والنابغات، ويا حبذا الأمهات التي ويا حبذا الأمهات اللواتي يلدن النوابغ والنابغات، فكم خلدت أمة في يراع، وكم نشأت أمة في دوات. الشباب أيها الإخوة هم الثروة الحقيقية، وهم درع الأمة وسيفها، والسياج الذي يحمي أطماع الطامعين. الشباب عهد الحيوية وعهد العطاء، الشباب عدة الأمل وأمل المستقبل، عزم وقوة، نشاط وفتوة. هم صمام الأمان بعد الله تعالى، قوة الأوطان وعدة الأمة وثروتها وقادتها. هم صناع الأمل وبناة الحضارة. إذا قيل الشباب ذكر معهم الطاقة والحماس والهمة والحيوية والتفكير والإبداع، فهم أساس النهضة والتقدم. فمن يحمي الوطن إلا الشباب، ومن يحمي الحمى إلا الشباب، ومن ينصر الدين إلا الشباب. الشباب أيها الأحبة هم النقباء والحواريون، والأنصار والمهاجرون، والعلماء المعلمون، والخطباء المسقعون. هم الناشئون على طاعة الله عز وجل. الشباب أيها الأحبة هم من نصروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ. نعم، لقد كان الذين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته الأولى عندما بدأ بنشر الإسلام هم شباب، فعمر ابن 26 عاما، وعثمان 20 سنة، وعلي 9 سنوات، وسعد بن أبي وقاص 17 سنة، وصهيب الرومي 19 سنة، وزيد بن حارثة 20 سنة، وأبو عبيدة 27 سنة، وعبد الرحمن بن عوف وبلال في 30 من أعمارهم، والأرقم بن الأرقم 11 سنة، وهو الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم بيته ليكون ذلك البيت المحطة الأولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في انتشار الإسلام في داخل مكة المكرمة. هؤلاء هم الشباب الذين استحقوا تزكية الله لهم وذكرهم كذلك في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل في كتاب الله عز وجل تجد تلك الصفات الرائعة للشباب. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شاب مستسلم لأمر الله تعالى، مطيع لوالده، بار بهم. انظر إلى قصة يوسف، انظر إلى غيرها أيضا من أنبياء الله تعالى، عندما بلغوا في مثل ذلك السن كانوا شامة في الزمان وشامة للدهر. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعاقبت الكلمات على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في الثناء على الشباب، في الوصية بالشباب، بالنصيحة الموجهة للشباب تحديدا. فتارة يقول: يا معشر الشباب، وتارة يقول: اغتنم 5 قبل 5، ويذكر شبابك قبل هرمك، ويقول مرة أخرى: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 4. وذكر فيها من هذه 4 أهم مرحلة عمرية في حياة الإنسان، ألا وهي الشباب. إلا أن هؤلاء الشباب أيها الإخوة الذين نتكلم عنهم في هذه الليلة قد ابتعدوا عن هذه الصفات التي يريدها الله عز وجل منهم ويريدها رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن هذا الصنف الذي ابتعد عن الطريق المستقيم والفكر القويم والخلق كذلك الرائع، هؤلاء الشباب وإن كانوا موجودون في مجتمعات المسلمين إلا أن الأكثر بحمد الله تعالى في بلاد المسلمين هم الشباب الأفاضل الذين فهموا هذه الحياة وفهموا الدين وها هم ينصرون دين الله عز وجل في كل مكان، فتارة في قاعة الدرس، ومرة أخرى في قاعة الجامعة، وثالثة في بيوت الله سبحانه وتعالى يتعلمون كتاب الله جل وعلا. وبإطلالة سريعة أيها الأحبة على واقع الشباب، سنجد أن الشباب ينقسمون إلى صنفين، فشباب سلك الطريق المستقيم، تجده عف اللسان والجنان، حريص على عبادته، مهتم بنفسه وتطويرها، همته عالية، يفكر في معالي الأمور، بار بوالديه، حريص على دراسته. وفي الجانب الآخر نجد شبابا قد ابتعدوا عن هذه الخصال، فقد سلكوا سلوكا منحرفا، سواء كان هذا الانحراف انحرافا فكريا عقائديا إلحاديا أو غلوا، أو كان فكراً أخلاقياً سلوكياً من خلال بعض الممارسات الأخلاقية السلوكية التي لا تليق بأمثالهم، وهي موجودة للأسف في مجتمعات المسلمين. هذا النوع من الشباب سلك سلوكاً منحرفاً، فتجده مصاحباً لرفاق السوء، متكاسل عن العبادات، مظاهره غير إسلامية، همته ضعيفة، وتفكيره سطحي، سهرات طويلة، عاق لوالديه، لا يهتم بدراسته، إلى غير ذلك من المظاهر التي نسمعها بين فترة أخرى على ألسنة الآباء والأمهات كذلك الذين يشكون من أولادهم. ولذا لما كان هذا الصنف موجوداً أيها الإخوة، كان لابد من أن نقف وقفة جادة حازمة صادقة شفافة أيضاً، بحيث نضع النقاط على الحروف، لنحاول من خلال هذا اللقاء أن نوضح حجم المشكلة وما هي العلاجات أيضاً. إن هذا اللقاء أيها الإخوة أشبه ما يكون كما قال الأول، أو كما قال حذيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلكي لا نقع جئنا في هذه الليلة ببرنامج وقاية، ولكي يستيقظ الذين لم يزالوا يفكرون بحسن ظن في بعض التصرفات ليتبين لهم خطورتها، كان هذا اللقاء هذه الليلة. وكذلك أيها الأحبة، من ابتلي بشاب صغر سنه أو كبر بمثل هذه التصرفات، كان هذا اللقاء أيضاً ليبين الطريقة الصحيحة للعلاج. إذن نحن اليوم نريد أن نضع أيدينا على الجرح لنعرف حقيقة الخطر، ولنعالج أيضاً واقعاً معاشاً يعيشه كثير من شباب المسلمين، ولنتعرف أيضاً على الأسباب الحقيقية وراء هذه المظاهر السلبية التي تطفو على السطح بين فترة وأخرى في مجتمعات المسلمين. ليست بالضرورة أن تكون تكفيراً أو تفجيراً أو غلواً، فهذا صنف خطير ابتليت به مجتمعات المسلمين، لكن لدينا أصحاب مخدرات وفواحش وسرقات وغيرها من الأشياء، المظاهر الأخلاقية السلوكية التي تحتاج أيضاً إلى علاج وانتباه في مثل هذه الأمور. وأيضاً لنتعرف في هذه الليلة على الطريقة المثلى لبناء الشاب الذي استحق تلك الفضيلة العظيمة التي نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. كيف ينشأ هذا الشاب؟ ما هي المحطة الأولى التي يمكن أن ينشأ من خلالها هؤلاء الشباب الذين يكونون قرة أعين ليس فقط لآبائهم وأمهاتهم، بل لمجتمعاتهم ودولهم التي ينشؤون فيها؟